من آي الكتاب، وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. ثم ذكرنا كذلك ما يتعلق بمفردات عنوان المادة، لعلكم تذكرون هذا جيدا. تحدثنا عن المقصود بكلمة منهج في اللغة والاصطلاح، وكذلك مفردة استنباط، وكذلك مفردة النوازل الفقهية. ثم كذلك أيضا تحدثنا عن الحكم الشرعي، وذكرنا أنه أو أن الأصوليين جملة يقسمونه إلى قسمين: الأول التكليفي، وذكرنا أقسامه، والثاني الوضعي، وكذلك أيضا ذكرنا أقسامه. ثم أشرنا إلى المصطلح الذي كان يستعمله أو استعمله الفقهاء المتقدمون للمصطلح الشائع اليوم والحادث للنوازل، النوازل. ثم كذلك أيضا أتينا على أهم المصنفات في المذاهب الفقهية، لا سيما المذاهب الفقهية الأربعة، وهي مذاهب الأمة المشهورة والمعروفة والمحررة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك أيضا أشرنا إلى بعض المجامع الفقهية التي الأصل فيها أنها تعتني بالنوازل الفقهية، وذكرنا كذلك بعض كتب العلماء المعاصرين وبعض فتاويهم ممن اهتموا بالكتابة والتأليف في هذا الباب. أيها الإخوة، النوازل والوقائع والمستجدات دراستها وبحثها أمر ضروري لأسباب كذلك أشرنا إليها في اللقاء السابق، منها كما قلنا أن الثقافات قد تداخلت، وأن العلوم قد تقدمت، وأن العالم تقارب، والزمان والمكان كذلك قد اختلف. مواكبة هذه المستجدات ومعرفة أحكامها لا يكون إلا باجتهاد ممن هو مؤهل للاجتهاد في هذه القضايا وهذه المسائل، وسوف نشير بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء إلى حد المجتهد، من هو المجتهد، وكذلك نتحدث عن مراتب الاجتهاد. فقهاؤنا السابقون خطوا أصولا ودونوا قواعد، هذه الأصول وهذه القواعد التي نظمها أئمتنا وعلماؤنا وقرروها جعلوها بمثابة المنهج للنظر في كل ما استجد من مسائل ومن أحكام. لأن الوقائع تتجدد والنوازل تستجد، وهنا تحتاج الأمة إلى مجتهد عالم يعرف الأصول والقواعد فيعلمها فيعملها حتى يصل إلى الحكم الشرعي في هذه النازلة وفي هذه الواقعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نص جميل ومهم في الموافقات، يقول: فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا يكون منصوص على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لا بد من وجود الاجتهاد كما قال الشاطبي رحمه الله، ولا بد من بقائه. وعلل الشاطبي في هذا النص، ذكر تعليلا لهذا، قال: أن الوقائع في الوجود لا تنحصر، ولذلك لا بد من بقاء الاجتهاد، وهذا هو ما يؤكد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وكذلك يؤكد مواكبتها لحاجية ومصالح العباد. الوقائع والنوازل التي يتحدث فيها المجتهدون، المسائل التي يصلح أن يجتهد فيها المجتهدون، يسوغ أن يبحثها المجتهد أن يبحثها المجتهدون، اشترط فيها العلماء قديما شروطا، و هذه الشروط التي وضعوها وتحدثوا عنها في كتب الأصول تدل على أن المسائل لا تصلح جميعها للاجتهاد، وإنما هناك مسائل معلومة أو مشروطة لها شروطها وضوابطها، هي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. لذلك ذكروا شروطا في كتب الأصول، من هذه الشروط أن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غير منصوص عليها بنص قاطع أو مجمع عليه، فإذا ورد في هذه المسألة نص أو ورد فيها إجماع فإن هذه المسألة لا يجتهد فيها، مثل الصلوات الخمس ومثل الزكاة والصوم والحج وأجناس هذه المسائل التي اتفقت الأمة عليه على أنها من جليات الشرع لوجود النصوص الصحيحة والصريحة فيها والإجماع المنقول ينقله الخلف عن السلف. ولذا قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال: باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص. هذا قاله في الفقيه والمتفقه، في كتابه الفقيه والمتفقه، باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص، يعني أن المسألة التي ورد فيها النص يسقط فيها الاجتهاد، فلا اجتهاد مع النص. ومثله كلام للإمام ابن القيم رحمه الله وغيرهما من الأئمة. إذن الشرط الأول للمسألة التي يسوغ للمجتهد أن يجتهد فيها وأن يبحثها ألا تكون هذه المسألة قد ورد فيها نص أو ورد فيها إجماع. المسألة الثانية أو عفوا الشرط الثاني أن يكون النص الوارد في هذه المسألة إن ورد فيها نص محتملا قابلا للتأويل. وأشهر مثال يذكره الأصوليون لهذا الشرط قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وقد قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. ولأن هذا النص يحتمل التأويل، هو قابل للتأويل، اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من أخذ بظاهر الأمر وأبى أن يصلي حتى وصل إلى بني قريظة وحتى أن يصل إلى المكان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هنا أخذ بظاهر النص. ومنهم من قال أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام إنما الحث على المسارعة في السير، والأصل أن الصلاة تؤدى إذا دخل وقتها. ولما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام احتكم الفريقان من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم لا على هذا الفريق ولا على هذا الفريق، وذلك أن النص الوارد هنا كان نصا محتملا قابلا للتأويل. فإذا كانت المسألة مما يحتمل فيها التأويل أو النص الوارد مما يحتمل التأويل فهذه المسألة محل بحث، فيمكن أن يجتهد المجتهد كذلك هنا. كذلك من الشروط التي ذكروها أن تكون المسألة مترددة بين طرفين، وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر. ومثل الشاطبي لهذا الشرط كما قال رحمه الله تعالى بذكر جملة من البيوع ومنها بيع الغرر، فقد قال رحمه الله تعالى: قال النهي عن بيع الغرر، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء، هذه كلها من الغرر، والسمك في الماء، وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولو بيع حشوها بانفراد لم تنع، فهذان طرفان في اعتبار الغرر، وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم انفكاكه عنه في الثاني، فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحد منهما. فيذكر الشاطبي رحمه الله في هذا النص أن هناك من البيوع من أجمع العلماء على بيعها أم على منعها، مثل بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء والسمك في الماء، ومنها ما يكون فيها غرر، منها ما يكون فيها غرر، ولكن الغرر قليل هنا يحتمل، ولذلك يمكن أن يختلف العلماء بناء على الاجتهاد في مسألة ما من هذه المسائل، وقد يلحق بها بعض المسائل في هذا الزمان، فبعض العلماء يمنع من مسألة معينة، بعض العلماء يمنع من مسألة معينة من جنس هذا النوع من البيوع، فيعلل أن سبب منعه وأن تحريمه لهذه المسألة هو الغرر، ويأتي عالم آخر فيجتهد كذلك أن هذه المسألة مترددة كما ذكرنا في أصل الشرط، فيجيز هذا البيع على اعتبار أن الغرر قليلا لا يضر ولا أثر له، ولأن هذه المسألة كما قلنا من مسائل تكون من مسائل الاجتهاد، فقد يمنع مجتهد وقد يجيز مجتهد. رابعا، الشرط الرابع، لا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة، فإن الاجتهاد والقياس والرأي خاصة بمسائل الأحكام. وقد نقل جملة من العلماء الاتفاق على هذا، منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك منهم الإمام ابن القيم رحمه الله وغيرهما. الشرط الخامس، قالوا أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع أو مما يمكن وقوعه في الغالب، فلا يجتهد في مسائل هي عبارة عن مسائل مفروضة لا وجود لها في الواقع، لأن الاشتغال بها نوع من التكلف. وهذا الشرط ذكره مجموعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره. إذن هذه الشروط، إذا اجتمعت هذه الشروط هي التي يسوغ بها النظر في المسائل التي تعتبر هذه التي تعتبر المسائل هذه مما يصلح فيها الاجتهاد. العلماء أيها الإخوة لما تحدثوا عن النوازل قرروا أن الذي يتحدث في هذه النوازل لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد كما أشرنا إلى هذا. فمن هو المجتهد وما هي شروطه؟ مسائل النوازل لا يتحدث فيها إلا أهل الاجتهاد المجتهد. ما معنى الاجتهاد ومن هو المجتهد؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: المجتهد هو الفقيه الذي استفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي. إذن هذا تعريف للإمام الشوكاني رحمه الله للمجتهد، تعريف الإمام الشوكاني للمجتهد. وجاء في بعض كتب الأصول كذلك في تعريف المجتهد أنه البالغ العاقل ذو ملكة أو ذو الملكة التي يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها. هذا هو تعريف الاجتهاد والمجتهد. لما جاء الأصوليون يتحدثون عن المجتهد وضعوا شروطا. بعض هذه الشروط موجودة في بعض التعاريف التي أشرنا إليها، مثل تعريف الشوكاني رحمه الله وقد قرأناه، وكذلك مثل ما جاء في البحر المحيط وقد قرأنا كذلك هذا التعريف، وأضاف بعضهم غير هذه الشروط التي وردت في هذين التعريفين. مثلا الإمام الغزالي رحمه الله، الغزالي بعضهم يقول الغزالي وبعضهم يقول الغزالي. من هو الغزالي أو الغزالي؟ أحد منكم يعرف اسمه كاملا؟ أبو حامد، هل هذه كنية ولا اسم؟ نعم، هو محمد بن محمد. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ عبد الفتاح. ومحمد بن محمد الغزالي رحمه الله، صاحب الإحياء وصاحب المستصفى وغيرها من الكتب، وهو إمام كبير من أئمة الشافعي، له كتابان من الكتب الخمسة المعتمدة عند المتقدمين من الشافعية، له كتابان. الإمام الغزالي رحمه الله اشترط في المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الشرع، متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها، يعني عنده قريحة تمكنه من البحث والنظر والمناقشة وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. والشرط الثاني قال أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة. فالشرط الأول واضح أنه شرط في علمه وفي الآلة التي يمتلكها للاجتهاد. والشرط الثاني هو شرط في نفسه، في عدالته، في تدينه. والعدالة يرى بعض أهل العلم أنها شرط لقبول فتواه لا شرطا لصحة فتواه. بعض الأصوليين كذلك مثل الآمدي وابن الهمام الحنفي اشترطوا في المجتهد أن يكون مكلفا مؤمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها على مدلولها. وغيرهم اشترط كذلك غير هذه الشروط، وإن كان شروط الجميع في الجملة عند التفصيل ترجع إلى مجموعة شروط يمكن أن نعددها وأن نذكرها في أو أن نحصرها في شروط ثمانية، وهي موجودة عندكم في كتاب المادة. الشرط الأول للمجتهد أن يعرف آيات الأحكام التي وردت في القرآن، آيات الأحكام في القرآن، وليس شرطا أن يحفظها، وإنما أن يعرف مواضعها. مجرد معرفته بمواضعها وأماكنها في سور القرآن ليرجع إليها في وقت الحاجة يكفي. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الأئمة مثل الغزالي رحمه الله والغزالي والرازي والبيضاوي وغيره، وقد اختلفوا في تحديدها، وهذا أمر اجتهادي مبني على استقراء كل أصولي كل عالم من أهل الأصول، وعلى اعتبار ما قد يعتبره بعضهم آية من آيات الأحكام وقد لا يعتبر هذه الآية غيره على أنها آية من آيات الأحكام. إذن يعرف آيات الأحكام يعني يعرف مواضعها، ثم كذلك لا بد أن يعرف معاني هذه الآيات بعد أن يعرف مواضعها ومواطنها في القرآن في سورها في القرآن، لا بد أن يعرف معانيها من حيث اللغة وكذلك من حيث الشرع، فيعرف ما تتركب منه هذه الآيات في معانيها وما تفيده من معنى من الناحية اللغوية وكذلك من الناحية الشرعية، يعرف ما تدل عليه من أحكام وماذا فيها كذلك من أوجه الدلالات، عبارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو منطوق أو مفهوم أو خاص أو مشترك أو مجمل إلى غير ذلك من المباحث التي تعرفونها في علم أصول الفقه، التي عادة يتناولها علم أصول الفقه. إذن هذا الشرط الأول من شروط المجتهد. الشرط الثاني قالوا أن يعرف أحاديث الأحكام لغة وشرعا، كما يشترط أن يعرف آيات الأحكام كذلك يشترط أن يعرف أحاديث الأحكام. وهل يلزم أن يحفظ أحاديث الأحكام؟ ما رأيكم؟ هل يلزم المجتهد أن يحفظ أحاديث الأحكام؟ لا يلزم. نعم لا يلزم، فما دام أنهم قالوا أنه لا يلزم أن يحفظ آيات الأحكام من القرآن، فمن باب أولى لا يلزم أن يحفظ أحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام اليوم قد جمعت ولله الحمد، اجتهد الأئمة والعلماء في تأليف كتب مستقلة، هذه الكتب ألفت وصنفت استقلالا لجمع أحاديث الأحكام. يلا من يعدد لنا جملة من هذه الكتب التي صنفها العلماء لجمع أحاديث الأحكام؟ نعم، عمدة الأحكام، سبل السلام، ما رأيكم؟ نيل الأوطار، بلوغ المرام، المنتقى، نيل الأوطار هل هو كتاب المقصد منه جمع أحاديث الأحكام، أو هو عبارة عن شرح لكتاب من كتب أحاديث الأحكام؟ نيل الأوطار لمن نيل الأوطار؟ نعم الأحكام الكبير، أحسنت شيخ عبد الحق، الأحكام الكبير لعبد الحق الإشبيلي. نعم نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله، هو شرح لمن؟ أي كتاب؟ وشرح للمنتقى، المنتقى لمن؟ المنتقى للمجد الجد، نعم المجد بن تيمية الجد. نعم إذن نيل الأوطار هو عبارة عن شرح لكتاب المنتقى، كتاب المنتقى للمجد بن تيمية الجد، الذي هو كتاب جمع فيه رحمه الله حديث الأحكام، والمحرر لابن عبد الهادي أيضا كذلك أنتم ذكرتموا، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وغيرهم من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام. من أهل العلم من قال أن أحاديث الأحكام محصورة في 500 حديث مثل ما وردي، ومنهم من قال أنها 3000 سنة مثل ابن العربي رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله قال أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون 1200، وكما قلنا وأن هذا التحديد هو قائم على اجتهاد استقرائي يختلف فيه العلماء من استقراء إلى استقراء آخر، كما اختلفوا في تحديد آيات الأحكام التي وردت في القرآن. إذن لا بد أن يعرف أحاديث الأحكام، ولا بد أن يفقه معانيها وما تدل عليه هذه الأحاديث من الناحية اللغوية، وكذلك من حيث المعنى الشرعي، وكذلك أيضا المجتهد لا بد له أن يعرف سند الحديث وحال الرواة، لأن معرفة سند الحديث وأحوال الرواة يستطيع المجتهد أن يميز بهذه المعرفة صحيح السنة من ضعيفها، صحيح السنة من ضعيفها، والمجتهد يحتاج لا شك إلى هذه المعرفة. إذن هذان شرطان. الشرط الثالث قالوا كذلك أن يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن حتى لا يبني حكما على منسوخ من القرآن أو منسوخ من السنة. الشرط الرابع كذلك قالوا أن يكون متمكنا من معرفة مسائل الإجماع ومواقعه، فلا يجتهد اجتهادا يخالف به إجماعا، فلا يجتهد اجتهادا يخالف في إجماعا. والشرط الخامس قالوا أن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبرة وعلل الأحكام كذلك. والاجتهاد مهم جدا، معرفة الاجتهاد معرفة القياس، معرفة القياس مهم جدا للمجتهد، خاصة من يجتهد في مسائل هذه المسائل لا يوجد فيها نص ولا يوجد فيها كذلك نقل لحكم تحدث به إمام من الأئمة المتقدمين. هنا يأتي أهمية القياس. ولذلك الشافعي رحمه الله قال والاجتهاد القياس، هكذا قال الشافعي في الرسالة، والاجتهاد القياس، أي أن أهم آلة وأهم مبحث بناء عليه يستطيع المجتهد أن يجتهد به هو القياس. والسادس اشترطوا للمجتهد كذلك أن يكون عارفا بعلوم العربية من لغة ونحو وصرف وغيرها من فنون اللغة العربية، لأن القرآن عربي ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي، فلا يفهم كلام الشارع من كتاب ومن سنة إلا بفهم كلام العرب على الوجه الصحيح والوجه الأتم، الوجه الصحيح والوجه الأتم. لذلك معرفة العربية أيها الإخوة بالنسبة للمجتهد، معرفة العربية بالنسبة للمجتهد شرط صحة لاجتهاده أو شرط كمال؟ ما رأيكم؟ ماذا تقولون؟ هل يمكن أن يكون هناك مجتهد ولا يعرف العربية؟ نعم، العلماء يعددونها ويجعلونها من شروط صحة اجتهاد المجتهد، شروط صحة اجتهاد المجتهد. السابع قالوا أن يكون عالما بعلم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه هو كذلك الآلة الرئيسية التي بها يجتهد المجتهد. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث، وتم الإشارة إلى الحديث عندما ذكرنا شرط معرفة أحاديث الأحكام، لأن هي مظنة اجتهاد المجتهد أحاديث الأحكام. قال واللغة، وكذلك أصول الفقه. والشرط الثامن أن يدرك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام، فلا بد أن تكون له معرفة بأصول الشريعة، بمقاصد الشريعة، بمقاصد الشريعة. وهذا الشرط أشار إليه الإمام ابن قدامة، ونصه موجود عندكم في الكتاب. قال رحمه الله تعالى أو ذكر كلاما معناه أنه لا بد من إدراك دقائق المقاصد في الكتاب والسنة حتى يراعي هذه المقاصد العامة للشريعة أثناء اجتهاده واستنباطه للأحكام الشرعية. كذلك العلماء الأصوليون على وجه الخصوص عندما تكلموا عن المجتهد تكلموا عن مراتب الاجتهاد، فالمجتهد ليس مرتبة واحدة، والمجتهدون ليسوا على مرتبة واحدة. فمن الأصوليين من جعلهم اثنين: مجتهد مطلق، أو يقول مجتهد مستقل، ومنهم من مجتهد مطلق ومستقل، أو يقول مجتهد مطلق أو مجتهد مستقل، ومجتهد منتسب، وجعلوا المجتهد المنتسب هذا كذلك على أحوال وعلى مراتب أشار إليها عندكم الباحث في كتاب المادة. بالنسبة للمجتهد المطلق أو المجتهد المستقل، قال ابن عابدين رحمه الله، قال عنهم، عن المجتهدين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق، قال: هذه الفئة لها القدرة على تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد، لا في الفروع ولا في الأصول، لا في الفروع ولا في الأصول. والزركشي رحمه الله يقول عن المجتهد اجتهادا مطلقا الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، قال: ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها. إذن هذا هو المجتهد المطلق، أن يتصف المجتهد المطلق لا يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين: الصفة الأولى أنه له قواعد استنبطها استقل بها. الشيخ عبد الرحمن يقول: الصوت انقطع، هل الصوت انقطع بالفعل؟ الإخوة، لا لا، إذن الصوت موجود، انقطع عندك يا شيخ عبد الرحمن حفظك الله ورعاك. بالنسبة للمجتهد المطلق، قالوا: لا يكون المجتهد قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق الذي هو المجتهد المستقل إلا إذا كان قد أصبحت له قواعد استنبط هذه القواعد على وجه الاستقلال، لم يقلد فيها أحدا. وكذلك أيضا قالوا أنه لم يقلد أحدا، لا في الأصول ولا في الفروع، لا في الأصول ولا في الفروع. إذن هذا هو المجتهد المطلق، إمام من الأئمة بلغ مرتبة عظيمة من العلم حتى استنبط أصولا، حتى استنبط أصولا وقواعد من النصوص الشرعية، وأصبح لا يقلد أحدا لا في هذه الأصول ولا كذلك فيما يفرعه من الفروع على هذه الأصول. ودائما يمثلون لمن بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق بالصحابة أجمعون رضي الله عنهم، وخاصة من اشتهر من الصحابة بالفقه، طبقة فقهاء الصحابة فقد بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق، مثل من رضي الله عنهم، نعم، مثل من هم فقهاء الصحابة. الصحابة طبعا ليسوا كلهم فقهاء، نعم، مثل أبو هريرة. أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، نعم، ابن عباس من الفقهاء، أبو بكر وابن عباس، نعم، عبد الله بن مسعود بالفعل كان من الفقهاء، معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من الفقهاء، زيد بن ثابت، نعم، كذلك كان من الفقهاء، عبد الله بن عمر كان من الفقهاء، علي بن أبي طالب كان من الفقهاء، عمر بن الخطاب كان من الفقهاء، وابن عمر كذلك كان من الفقهاء، وهكذا. وقد الحافظ النسائي رحمه الله له رسالة سمى فيها طبقات فقهاء الصحابة. إذن فقهاء الصحابة بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق، وكذلك فقهاء التابعين، كذلك فقهاء التابعين، وأشهر فقهاء التابعين هم الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة، نعم، وسعيد بن المسيب هو منهم، نعم، وإبراهيم النخعي، والأئمة الأربعة كذلك ممن بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق، والأوزاعي والليث الذي هو الليث بن سعد المصري، وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم رحمهم الله تعالى من أئمة التابعين، من أئمة التابعين. أما بالنسبة للمجتهد أو القسم الثاني الذي هو المجتهد المطلق غير المستقل، إذن قلنا أن الأصوليين يقسمون مراتب المجتهدين إلى قسمين: القسم الأول المجتهد المطلق غير المستقل، المجتهد المطلق المستقل، عفوا، المجتهد المطلق المستقل، والمجتهد المطلق غير المستقل. وهذه المرتبة قسموها إلى مراتب. المجتهد المطلق غير المستقل، قالوا، هو الذي عنده الكفاءة على تأصيل الأصول وتقعيد القواعد واستنباط الأحكام وتفريع الفروع. ولكنه ينتسب إلى إمام، ولكنه ينتسب إلى إمام سلك طريق مجتهد مطلق من أئمة الاجتهاد، وإن كان لا يعد مقلدا بمعنى بالمعنى التقليدي للتقليد، لكنه يبقى منتسبا إلى المذهب. ومثل لهؤلاء أو لهذه الطبقة بأبي يوسف رحمه الله، محمد بن حسن. أبو يوسف لا، أصحاب هذه الطبقة ليس منهم أبو حنيفة والإمام الشافعي، هم من أصحاب المرتبة الأولى، الذي كما قلنا المجتهد المطلق المستقل. يعقوب القاضي، أبو يوسف، نعم، يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة. نعم، إذن قالوا المجتهد المطلق غير المستقل الذي هو منتسب في الجملة إلى مذهب من المذاهب، مثل أبي يوسف ومحمد بن حسن وزفر بن هذيل، هؤلاء من أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، ومن المالكية كذلك مثلوا بابن قاسم رحمه الله، بابن قاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم المصري، وأشهب شهاب بن عبد العزيز وهو كذلك مالكي، ومن الشافعية مثلوا كذلك بالبويطي، أبو يعقوب البويطي والمزني رحمه الله، إسماعيل بن يحيى المزني. ومن الحنابلة قالوا الخرقي وأبو بكر الخلال، وكذلك منهم من ذكر ابن تيمية رحمه الله الذي هو الحفيد شيخ الإسلام أبو العباس التقي ابن تيمية رحمه الله. إذن هؤلاء أو أصحاب هذه الطبقة هم من كما قلنا عدهم بعض العلماء من أئمة الاجتهاد المطلق، لكن غير المستقل، لأنه يبقى منتسبا إلى مذهب إمامه في الجملة. ما هو الفرق بين أصحاب هذه الطبقة وبين من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل؟ نقل لكم المؤلف رحمه الله، نقل لكم نصا، أو نقل لنا جميعا نصا عن الإمام السيوطي رحمه الله، قال والتحقيق في ذلك، وهو يذكر الفرق بين المجتهد المطلق المستقل وغير المستقل. قال والتحقيق في ذلك أن المجتهد المطلق غير المستقل أعم من المجتهد المستقل وغير المجتهد المقيد. فأما المستقل هو الذي استقل بقواعده لنفسه، وهذه هي كما قلنا المرتبة الأعلى في الاجتهاد، المرتبة الأعلى في الاجتهاد، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة. وهذا شيء فقد من دهر، بل لو أراده الإنسان اليوم لم تنع عليه ولم يجز له، نص عليه غير واحد. أما المجتهد المطلق غير المستقل فهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل، ثم لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة إمام من أئمة المذهب في الاجتهاد، فهذا مطلق منتسب، يعني مجتهد مطلق لكنه منتسب، لا مستقل ولا مقيد. هذا تحرير الفرق بينهما، هذا كلام السيوطي رحمه الله، هذا كلام السيوطي رحمه الله. ويحمل طبعا على يحمل وتحمل دعوة السيوطي المشهورة، وأنتم تعرفون هذا، على هذه الرتبة من الاجتهاد، تحمل دعواه للاجتهاد. تعرفون أن الإمام السيوطي رحمه الله ادعى الاجتهاد، ليس كذلك؟ ألم يدعي الإمام السيوطي رحمه الله الاجتهاد؟ بلى، نعم، ألف في ذلك، هكذا ألف في هذا، له كتاب أشار إلى هذا في كتاب له اسمه التحدث بنعمة الله، وله كتاب اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض. نعم، في هذا الكتاب دعا فيه اجتهاد. إذن دعوة السيوطي رحمه الله تحمل على هذا النوع من رتبة الاجتهاد. لماذا؟ لأنه أصلا هو لا يرى أن هناك في الأعصار المتأخرة من يبلغ درجة الاجتهاد الذي هو الاجتهاد المطلق، يعني كأن يكون مثل الشافعي أو يكون مثل أبي حنيفة أو يكون مثل الليث بن سعد أو يكون مثل سفيان الثوري، وهكذا وهكذا. هنا مسألة يناقشها الأصوليون كذلك، هل يجوز أن يخلو العصر من المجتهد المطلق؟ كما قلنا أننا عندما نقول المجتهد المطلق نقصد من يماثل أبا حنيفة ويماثل مالكا والشافعي وأضربهما. هل يجوز أن يخلو العصر من أمثال هؤلاء؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا يمكن أن يخلو العصر من مجتهد مطلق، وهذا قول الجماهير من أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، اختاره بعض الأصوليين. والقول الثاني هو قول الحنابلة. الحنابلة قالوا يمتنع أن يخلو العصر من مجتهد، يمتنع أن يخلو العصر من مجتهد. وماذا تقولون أنتم؟ ما رأيكم؟ هل يمكن أن يخلو العصر من مجتهد؟ لا يمكن. نعم يمكن، هو لا بد أن تصيروا إلى قولين. نعم، لا بد أن تصيروا إلى قولين، إما إلى قول الجمهور وإما إلى قول الحنابلة. ماذا رجح المؤلف عندكم في الكتاب؟ دعونا نقرأ ترجيح الباحث في كتاب المادة. الباحث قال في صفحة 178، الترجيح صفحة 178، قال الراجح في هذه المسألة، وطبعا هو حنبلي على كل حال من أصول حنبلية، قال الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم والصواب ما ذهب إليه الفريق الثاني اللي هم الحنابلة القائلين بالمنع، وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين لهم. ومن أوجه ترجيح هذا القول ما يلي، قال أن الأرض لو خلت من قائم لله بالحجة في وقت من الأوقات لزم من ذلك عدم وجود الفقهاء. ولكن هل حجة الله لا تقوم إلا بوجود فقيه مطلق مجتهد اجتهادا مطلقا؟ قال إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أنه من العجيب في قول بعض القائلين بخلو العصر من المجتهد أنهم قالوه باعتبار المعاصين لهم، مع العلم أنهم عاصروا أئمة قائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال، منهم العز بن عبد السلام تلميذه ابن دقيق العيد ثم ابن حجر العسقلاني ثم السيوطي رحمهم الله، فهؤلاء وغيرهم قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها، وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسنة، محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنه. والوجه الثالث قال أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين، لأن التفاسير الكتاب العزيز قد دونت وصارت في الكثرة إلى حد لم يمكن حصره، وقد دونت أيضا وتكلم الأئمة على التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة. هذا الوجه الثالث. والرابع قال أننا نقول لمن قطع بخلو العصر عن مجتهد أن هذه المسألة التي حكمت بها اجتهادية محضة، إن الحكم منك عليها باجتهاد منك، فقد ناقضت نفسك حيث اجتهدت أن لا اجتهاد، وأمس كلامك غير صحيح. المقصود هو الاجتهاد اجتهاد المطلق لا في مسألة جزئية. هنا سيأتي مسألة تجزؤ الاجتهاد، هذه لا أظن أحد يخالف فيها، لكن أن يبلغ اليوم في هذه الأعصار المتأخرة لا سيما في زماننا هذا أن يبلغ شخص مبلغ الاجتهاد أو من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، الذي يظهر والله أعلم أن رأي الجمهور أوجه. المجتهد المطلق كشخص بالمواصفات التي يذكرها العلماء، علماء الأصول في شروط المجتهد المطلق، لا أظن أنها توجد في شخص كشخص في هذه الأزمان المتأخرة. لكن الله جل وعلا أقام حجته وبين شرعه بتيسير وجود هذه المجامع اليوم الفقهية المؤسساتية، وهذه المجامع الفقهية يمكن أن نقول أنها تقوم مقام المجتهد اجتهادا مطلقا، لاجتماع الجل الوفير من العلماء بمختلف فنونهم المعرفية فيه. هذه المجامع الفقهية اليوم تجد فيها من أصبح مجتهدا في مثلا في عالم من العلماء المجتهدين في الحديث، والعالم المجتهد في الأصول، والعالم المجتهد في العربية، والعالم المجتهد في الفقه، والعالم المجتهد في التفسير أصوله وعلومه. ولذلك الاجتهاد لا يزال باقيا وممكنا، لكن هل يوجد من يبلغ كما قلنا هنا هذه المسألة، هل يوجد من يبلغ كشخص الاجتهاد المطلق، فيكون على مرتبة الأئمة الكبار الذين ذكروا على أنهم أئمة مجتهدون اجتهادا مطلقا؟ هذا والله أعلم أن وجه أن رأي الجمهور أوجه في هذا، أن رأي الجمهور أوجه في هذا. إذن عندنا كما قلنا المجتهد المطلق المستقل، وعندنا المجتهد كذلك المنتسب، عندنا المجتهد مجتهد منتسب، وعندنا كذلك هذا من مراتب الاجتهاد مجتهد المذهب، مجتهد المذهب. ومجتهد المذهب ينقسم إلى مراتب كذلك. مجتهد المذهب هو مجتهد لكنه مجتهد في مذهبه، لا يخرج عن مذهبه. المرتبة الثانية التي ذكرناها هو مجتهد يخرج عن مذهبه، لكنه في الجملة يبقى منتسبا، يبقى منتسبا. مجتهد المذهب كما قلنا على مراتب. المرتبة الأولى مجتهد التخير، هكذا يذكرونهم في كتب الأصول، مجتهد التخريج، مجتهد التخريج. وما المقصود بالتخريج هنا؟ ما المقصود بالتخريج؟ مجتهد التخريج، أنهم مجتهدون في التخريج. ما المراد بالتخريج؟ نعم، عرفه هنا عندكم، ذكر تعريف الشيخ يعقوب البحسين. تعرفون الدكتور يعقوب البحسين؟ متى توفي الشيخ يعقوب البحسين؟ لا نعرفه. قال نعم، قال لا نعرفه، وقالت لا نعرفه. درسنا كتبه، لم أسمع به من قبل. له كتاب جميل أنصحكم باقتنائه، كتابه اسمه التخريج عند الفقهاء والأصوليين. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، الشيخ يعقوب البحسين هو من العلماء المعاصرين، وهو عضو عين قريبا، عضو في كبار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهو أستاذ الأصول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم، له كتاب اسمه التخريج عند الفقهاء والأصوليين. يقول في تعريف التخريج، قال: العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية التي لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم عند المخرج، أو بإدخالها في عموميات نصوصه أو مفاهيمها، أو أخذه من أفعاله أو تقريراته بالطرق المعتد بها عندهم، وشروط ذلك ودرجات هذه الأحكام. وهو تعريف طويل، ولكنه ربما تعريف بالمعنى الشامل الجامع المانع للتخريج. فهو أشار في هذا التعريف إلى أشار إلى نص الإمام الذي يخرج عليه المخرج، وإلى مفهوم نص الإمام، وإلى أفعال الأئمة، وإلى كذلك تقريرات الأئمة. فهذه يضعها المخرج على أنها أصول له، ثم يجتهد في التخريج لها. هذه هي أصول أو أسس مجتهد التخريج التي بناء عليها يخرجون في المذهب. إذن مجتهد التخريج يكون عندهم معرفة وحفظ وجمع لنصوص أئمتهم وما يجري مجراها، وكذلك يعرفون مفهوم هذه النصوص وأفعال الأئمة وتقريرات الأئمة، فيخرجون عليها المسائل. وصفهم الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه، أو مقرر له بالدليل متقن لفتاويه، عالم بها، لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة. وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف، وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة العربية لكونه مجتزيا بنصوص إمامه، مجتزيا من الاجتزاء. فهما عنده كنصوص الشارع، وقد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة، وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص، وقد يرى إمامه أنه ذكر حكما بدليله فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عام معارض، إلى آخر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا هذه المرتبة من مراتب مجتهدي المذهب، مجتهد التخريج. ذكر في صفحة 192 عندكم شروطا لمجتهدي التخريج: أن يكون عالما بالفقه، أن يكون تام الارتياض في التخريج والاستنباط، تكون عنده ملكة في معرفة التخريج والاستنباط. الثالث: أن يكون ملتزما بأصول إمامه وقواعده ولا يتجاوزها عند التخريج والاستنباط. الرابع: أن يكون بالإضافة إلى ذلك متمكنا من الفرق والجمع والنظر والمناظرة فيما تقدم. وقد ذكروا أمثلة لمن بلغوا هذه المرتبة، من يذكرون من مخرجي الحنفية، من أئمة التخريج عند الحنفية، الخصاف رحمه الله، وهو من أئمة القرن الثالث الهجري، وأبو جعفر الطحاوي صاحب المؤلفات المشهورة عند الحنفية وعند غيرهم، صاحب معاني الآثار ومشكل الآثار، وأبو حسن الكرخي، وشمس الأئمة الحلواني، والسرخسي صاحب المبسوط، ومن المالكية الأبهري الذي هو محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، وابن أبي زيد القيرواني، ومن الشافعية المروزي أبو حامد الأسفرايني وأبو إسحاق الشيرازي، ومن الحنابلة ابن القاضي أبو يعلى، وأبو يعلى الشهيد أبو الحسين، وأبو يعلى الذي هو أبو يعلى الصغير، أبو يعلى الصغير محمد بن لقب بي عماد الدين المعروف بالقاضي أبي يعلى، المشهور بالقاضي أبي يعلى. المرتبة الثانية: مجتهد الترجيح. إذن عندنا مجتهد التخريج، وعندنا مجتهد الترجيح. مجتهد الترجيح هم الفقهاء الذين يقومون بترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر، أو ترجيح بين الأقوال والروايات والتخريجات المختلفة في المذهب، كل ذلك وفق الأصول الممهدة لهم سلفا، كما أنهم لا يستنبطون أحكام الفروع التي لم يرد عن أئمتهم بشأن حكم. وأصحاب هذه المرتبة في الحقيقة التفاوت أو الاختلاف أو الفروق والفرق بينهم وبين أصحاب المرتبة السابقة يكاد يكون يسيرا. ذكر عندكم أوجها للفرق بين أصحاب هذه المرتبة والمرتبة السابقة، مرتبة التخريج، الفرق بين مجتهد الترجيح ومجتهد التخريج. قال أن مجتهد الترجيح لا يبلغ رتبة المخرج في حفظه للمذهب ومعرفته بأقوال الأئمة مع قصر باعه بأدوات الاستنباط والتخريج بخلاف أهل التخريج. فمن ناحية بلوغ الرتبة في الحفظ ومعرفة الأقوال، أصحاب المرتبة اللي هم مرتبة التخريج أعلى. قال الوجه الثاني أو الفارق الثاني أنه قصر عن مجتهد التخريج في تمهيد المذهب والتأليف فيه ومعالجة الجديد من الوقائع والنوازل. ولما نقول تخريج أو نقول مجتهد التخريج يدل على أن عنده من المكنة والدربة والمعرفة في وجود أحكام للوقائع والنوازل ما لا يوجد عند مجتهد الترجيح، وأصحاب هذه المرتبة عملهم ينحصر في أمور قد ذكرها عندكم كذلك الباحث. قال والترجيح يكون حينئذ بأمور، هذه الأمور التي يعني يرجحونها، فعملهم ينحصر في هذه الأشياء، يكون على أحد القولين دليل والآخر مقول بمجرد الرأي أو الاستحسان نحو ذلك، فيرجح القول المدلل عليه على غيره، أي يكون القولان مدللين أو أحدهما أقوى دليلا فيرجح، فإن لم يكن شيء من ذلك فإنه يرجح بمبلغ علمه في نفس المجتهد أيهما أعلم وأتقى وأورع وأعمل بالكتاب والسنة غير ذلك من القرائن والعلامات. فإن كان القولان لمجتهد واحد وعلم المتأخر من قوليه رجح المتأخر، نعم. فإن كان الإمام قالهما معا ورجح أحدهما ترجح، وإن قالهما معا ولم يرجح رجح الأشبه بقواعد ذلك الإمام وأصوله، وكذا إن علم للإمام قولين ولم يعلم آخرهما. فإن كان أحد الرأيين في المذهب منصوصا والآخر مخرج قدم عليه المنصوص. لماذا؟ لأنه منصوص. فإن استوى الرأيان توقف، لأنه لا يوجد قرينة بالنسبة له يرجح فيه قولا عن قول وقد ذكروا نماذج وأمثلة لمجتهدي الترجيح، فقالوا عند الأحناف القدوري والكساني والغناني، وعند المالكية المازني وابن رشد القرافي الشاطبي، وعند الشافعية أبو حامد الغزالي والنووي والحنابلة ابن قدامة والمرداوي رحمهم الله أجمعين. والمرتبة الثالثة مجتهد الفتية، وهم الفقهاء الذين ينتسبون إلى المذاهب الفقهية ويقومون بحفظ هذه المذاهب ونقلها وفهمها في الواضحات والمشكلات والإفتاء كما يقول عندكم، ولكن لديهم ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقياسته، كما أنهم لا يستطيعون الترجيح بين الأقوال والروايات والأوجه والطرق الواردة فيه، ولذلك نزلوا رتبة عن مرتبة مجتهدي الترجيح مجتهدي الترجيح. والفرق بين مجتهد الفتيا ومجتهد الترجيح والتخريج ذكره عندكم في صفحة 203. قال أن هذه المراتب من مجتهد المذهب متفقة على الالتزام بالفروع الواردة في المذهب فحسب، ولكن قد يكون لبعضهم اجتهاد في طرق التخريج على أقوال الأئمة، ولبعضهم الترجيح فيما بينها من تعارض، ولبعضهم النقل والإفتاء مما هو مقرر رجحانه في المذهب دون تكلف عناء الاستنباط أو الموازنة بين الأقوال، وهم مجتهد الفتيا. وبمعرفة ربما عملهم يتبين الفرق بينهم وبين المرتبتين السابقتين. مجتهد الفتيا ينقل ويفتي، ويقوم كذلك بترتيب درجات الترجيح على حسب ما قام به المرجحون. وقد مثلوا لأمثال هؤلاء بصاحب الحنفية، صاحب الكنز، صاحب الدر المختار اللي هو الحصكفي، و الرملي كذلك، وابن حجر مثلا من الشافعية، الرملي وابن حجر من الشافعية. ابن حجر ما نقصد ابن حجر إذا قلنا في الفقه إذا ذكر في الفقه ابن حجر. يعتبر من مجتهدي الفتيا عند الشافعية. نعم، لا ليس العسقلاني، وإنما الهيتمي. هنا مسألة كذلك مهمة نشير إليها أيها الإخوة على جناح السرعة، وهي مسألة تجزء الاجتهاد. هل يمكن أن يتجزأ الاجتهاد؟ هذه مسألة ناقشها كذلك الأصوليون المتقدمون، فمنهم من أجاز، منهم من أجاز، ذهب إلى الجواز، وأكثر أكثرهم ذهب إلى الجواز، جواز القول بتجزء الاجتهاد. قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم كذلك من الأصوليين في هذه المذاهب وغيرها. ومنهم من قال أن الاجتهاد لا يتجزأ، وهذا القول نقلوه عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره. والصحيح والله أعلم أن الاجتهاد يتجزأ، وخاصة أننا في هذا الزمان الذي نعيش فيه، وهو عصر التخصصات، هو عصر التخصصات، وقد ظهر هذا وهو موجود في الواقع. فهناك ممن هو مجتهد في باب اليوم من أبواب الفقه يرجع إليه الناس في هذا الباب، مثل الذين اليوم مجتهدون في فقه الزكاة مثلا، أو في الاقتصاد الإسلامي، في بعض مسائل وفي بعض مسائل الاقتصاد الإسلامي وهكذا. وذلك القول بتجزء الاجتهاد أوفق، خاصة في مثل هذا الزمن. هناك مسألة مهمة جدا أيضا هي تابعة لهذا المبحث، وهي مسألة الاجتهاد الجماعي. مسألة الاجتهاد الجماعي برزت في هذا الزمان أكثر من غيره من الزمن السابق، وإن كانت ذكرت عند الأصوليين يعني اجتماع جماعة من أو اجتهاد جماعة من الناس في الزمن الماضي. هل يعتبر الاجتهاد الجماعي، هل يعتبر الاجتهاد الجماعي مسلكا شرعيا ومعتبرا كذلك وله أهميته؟ لا شك في هذا، وكما قلنا خاصة في هذا الزمان الذي كما قلنا أنه لا يوجد فيه المجتهد الذي بلغ الاجتهاد، رتبة الاجتهاد المطلق. ولذلك هنا يمكن أن تأتي هذه المجامع التي كما قلنا أنها تضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في فنون وفي علوم شتى، في علوم شتى، ويكون في الغالب اجتهاد هذه المجامع الفقهية الذي هو الاجتهاد الجماعي هو أقرب إلى غيره من الاجتهاد الفردي. الاجتهاد الفردي هل يعتبر الاجتهاد الجماعي هو كما قلنا موجود وهو متمثل في المجامع الفقهية، مجامع الفقهية، مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي اليوم، مجمع الفقه كذلك التابع لرابطة التعاون الإسلامي، هيئات الفتوى في السعودية، كذلك في مصر مجلس الإفتاء الأوروبي، مجمع فقهاء الشريعة، مجمع الفقه الإسلامي كذلك في الهند وغيرها من المجامع الكبيرة. نعم المجمع، نعم مجمع الرابطة في الهند، في الهند اسمه مجمع الرابطة هكذا، مجمع الفقه في الكويت، نعم دور الإفتاء المختلفة اسمه هكذا، مجمع الرابطة في الهند يا أنيسة، مجمع الرابطة في الهند الذي أعرفه الفقه، مجمع الفقه، نعم الفقه صحيح، نعم مجمع الفقه في الهند وهو من أقدم المجامع الفقهية في الحقيقة، من أقدم المجامع الفقهية. هذه الاجتهادات، هذه المجامع، هل تعتبر من قبيل الإجماع الأصولي؟ يعني إذا خرجت مثلا فتوى أو خرج قرار من مجمع من مثل هذه المجامع في قضية معينة، في نازلة من النوازل المعينة، هل يعتبر من قبيل الإجماع الأصولي الذي يعني يعتبره الأصوليون يعني حجة ودليلا، دليلا هناك من اعتبره فقط من قبيل التشاور بين الفقهاء ولا يعدونه إجماعا لأنه عبارة عن اتفاق أغلبي وليس إجماعا، وليس إجماعا. وهناك من العلماء المعاصرين اليوم من اعتبر هذا الاجتهاد الجماعي من قبيل الإجماع الأصولي، وهذا اختاره القلة القليلة من العلماء المعاصرين. والذي يظهر أن هناك فرقا بين الإجماع الأصولي الذي يعرفه الأصوليون في كتب الأصول وبين الاجتهاد الجماعي الذي يخرج عن مجمع من المجامع الفقهية. وقد ذكر بعض هذه الفروق عندكم المؤلف، قال الإجماع الأصولي أساسه كما ذكرنا اتفاق جميع المجتهدين، لأنهم يعرفون هذا، يعرفون الإجماع الأصولي بهذا، اتفاق جميع المجتهدين، جميع المجتهدين. لكن في الغالب ما يخرج عن مجمع من المجامع الفقهية لا يكون هو عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين. قال الإجماع الأصولي لا يكون مذهبيا لأن تحققه لا يكون إلا باتفاق جميع المجتهدين من كل المذاهب. والمجمع الفقهي اليوم قد يكون في بعض البلدان، في بعض البلدان قد يكون مبنيا على مذهب واحد من قد يكون نعم على مذهب من المذاهب الفقهية. قال الإجماع الأصولي لا يتعدد في الموضع الواحد في العصر الواحد لأنه خلاص هو عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين. أما بالنسبة للاجتهاد الجماعي فقد يتعدد، فمثلا عندنا مجموعة من الفتاوى أو من يعيشون في الأقليات اللي تعيش في الغرب مثلا عندهم مجموعة من الفتاوى، مجمع فقهاء الشريعة، مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا مثلا يمنع من قضية معينة وفي مسألة معينة، ومجلس الإفتاء الأوروبي مثلا يجيز، ومن ذلك مسألة شراء البيوت ما يسمى بمسألة الموركج، الأخذ من البنوك، الأخذ من البنوك التقليدية، أخذ المال من البنوك التقليدية. نعم فتعدد هنا، تعدد في الموضع الواحد في عصر واحد اجتهاد اجتماعي، اجتهاد جماعي عفوا، اجتهاد جماعي، اجتهاد يجيز والاجتهاد الآخر والاجتهاد الآخر لا يجوز. لذلك هذا فارق كبير جدا بين ما يعرف عند الأصوليين بالإجماع الأصولي وبين الاجتهاد الجماعي، فلا يكون الاجتهاد الجماعي بمنزلة الإجماع الأصولي. الإجماع الأصولي لكن في الغالب أن الاجتهاد الجماعي يكون أقرب إلى الصحة من الاجتهاد الفردي. ولذلك إذا مسألة من المسائل وجد فيها اجتهاد جماعي واجتهد فيها عالم من العلماء المعروفين، فنأخذ في الغالب بالاجتهاد الجماعي، فنأخذ بالاجتهاد الجماعي لأنه أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي. ولعلنا في هذه المسألة أو في هذا عفوا في هذا اللقاء لعلنا في هذا اللقاء نقف على هذا، وقد أتينا على هذا المبحث الذي هو مبحث الاجتهاد الجماعي بشيء من الاختصار، ويمكن لكم أن تراجعوه بارك الله فيكم، وتقرؤون إلى صفحة 258. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن إذا بعض الإخوة لديهم بعض الأسئلة، أو يمكن أن يتفضل بعض الإخوة من أراد أن يداخل بمداخلة كذلك في الموضوع، فالأمر مفتوح، طبعا المجال مفتوح، وأنتم مشايخ وباحثون، طلبة دكتوراه وطلبة ماجستير، يمكننا أن نسمع منكم. بقي لنا حدود 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق، لأن البرنامج معذرة البرنامج يغلق مباشرة، يعني إذا انتهى الوقت حدود 10 دقائق. من يرفع يده، من يريد أن يشارك، من يرغب في المشاركة بارك الله فيكم، تفضلوا. الشيخ عبد الرحمن حفظكم الله ورعاكم، الشيخ عبد الرحمن تفضل، الله يحفظك. قال: ما الفرق بين المجتهد وبين المجدد؟ ما الفرق بين المجتهد وبين المجدد؟ المجتهد إذا قلنا أو إذا أردنا أن نتكلم عن المجتهد المطلق، المجتهد المطلق المستقل، إذا نعم بالنسبة للمجتهد المطلق المستقل هو مجدد، فيمكن أن نقول كل مجتهد اجتهادا مطلقا مستقلا يعتبر مجددا. لكن قد يكون المجدد لا يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، خصوصا إذا قلنا بتعدد المجتهدين. والأمر الثاني أن المجتهدين على القول الصحيح أن المجتهد قد يتعدد، فقد يكون عفوا المجدد قد يتعدد المجدد قد يتعدد فقد يكون إنسان ما مجدد في جانب من الجوانب، مثلا في الدعوة، مجدد في جانب الحديث، مثلا مجدد في جانب الفقه. أما إذا بلغ الشخص مرتبة الاجتهاد المطلق مثل الأئمة السابقين الكبار العظام، فإن الواحد منهم يعتبر مجددا، والله أعلم. قال: ما الفرق بين تجزء الاجتهاد والاجتهاد الجماعي؟ نعم، تجزء الاجتهاد يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في جزئية معينة، كما قلنا مثل أن يكون مجتهدا مثلا في الاقتصاد الإسلامي، أو يكون مجتهدا مثلا في باب الأحوال الشخصية، عنده إلمام وعنده معرفة وإدراك بما لا يوجد عند غيره في هذه الجزئية. أما بالنسبة للاجتهاد الجماعي فهم عبارة عن مجموعة من العلماء يجتمعون ويجتهدون في مسائل متعددة وليست مسائل جزئية. فمثلا الاجتهاد الجماعي أصحابه يمكن أن يتكلموا في فنون متعددة أو في أبواب متفرقة من أبواب الفقه، ولا يكتفون بباب واحد أو بمسألة واحدة. أما بالنسبة للذي هو مجتهد اجتهاد جزئي فهو لا يكون مجتهدا إلا في الجزئية التي أتقنها وبلغ فيها مرتبة الاجتهاد. ذكرنا أيها الإخوة كتب المادة، لا أدري الأخ هل ممكن المرجع أو الكتاب حتى نرجع له، لا أدري ماذا يقصد بالمرجع أو الكتاب. أما بالنسبة لكتب المادة فنحن ذكرناها، قلنا أن الكتاب الأصل الذي نعتمد عليه اللي هو منهج استنباط أحكام النوازل للدكتور مسفر ابن علي القحطاني، وهناك مجموعة من الكتب مساعدة، ذكرنا هذا في الجروب على الفيسبوك، كتاب النوازل، نوازل الفقه للشيخ بكر أبو زيد، وكذلك كتاب الشيخ الجيزاني، ورسالة جيدة هي رسالة دكتورة للشيخ محمد يسري، فقه النوازل تأصيلا وتطبيقا على الأقليات الإسلامية. نعم. نعم يمكن أن تكتفوا بالكتاب الأصلي، يمكن أن تكتفوا بالكتاب الأصلي، لكن حسن لو تعودون في بعض المسائل. نحن سنجعل بإذن الله سنجعل بعض الجلسات في الأيام القادمة عبارة عن جلسات فيها سنكلفكم بجمع مجموعة من المسائل التطبيقية في النوازل، مسائل متنوعة. هذه المسائل المتنوعة ستجدون بعضها مثلا في كتاب الشيخ الجيزاني، وبعضها كذلك في كتاب الدكتور محمد يسري. ففي هذه الحالة سنطلب منكم أنكم ترجعون إلى هذه الكتب المساعدة. أما من حيث الأصل فالأصل هو أننا يعني نكتفي بكتاب المادة، نكتفي بكتاب المادة. لا أحب، لا أجدها مريحة PDF. الكتاب موجود مطبوع، لا أدري أنتم في أي بلد، وسام الشيخ وسام، لا أدري في أي بلد، لكن الكتاب مطبوع وموجود، وإذا لم تجده ورقيا يمكنك أن تطبعه يعني PDF، ولا أدري عن الكلفة. أعانكم الله على كل حال. أنا في أوروبا لا أستطيع شراء تلك الكتب لأنها غير موجودة. في أي دولة في أوروبا يا شيخ وسام؟ نعم الأخت قالت لك قم بطباعتها، يعني اطبعها أنت ورقيا. إيطاليا، نعم معذرة معذرة، حياكم الله حياكم الله. خلاص يمكن أن تطبعي كتاب المادة أو جزءا منه، نحن سنشير إن شاء الله بالنسبة للامتحان أو المطلوب منكم قد نشير إليه، يعني ليس كل المادة لكن قد نشير إلى بعض المواضع التي لابد أن ترجعون إليها إن شاء الله. 800 يورو، عجيب. نعم إذا ابقوا على البي دي إف وتعودوا عليه، ابقوا على قراءة الكتاب بصيغة البي دي اف وتعودوا على قراءة البي دي اف. اليوم هناك كثير من الباحثين تعودوا على قراءة هذه الكتب وأصبحوا يستعيضون بها عن حتى الكتب الورقية، بل أصبحوا يتخلصون من كتبهم الورقية ويكونون لهم مكتبات من البي دي اف، وتعرفون هذا يعني صار ميسرا جدا، وخاصة الأخت التي قالت أن الكتب مكلفة بالفعل وطباعتها كذلك مكلفة ورقية، فإذا تعود الإنسان ربما بالتعود يصبح الأمر عنده معتادا، فكل شيء دائما يكون بالتعود. بالفعل الشاملة تحتوي اليوم على آلاف الكتب ولا يمكن أن يطبعها الإنسان، بل لا يمكن أن يمتلكها، بل لا يمكن أن يجد أصلا مكانا اليوم لا يمكن أن يجد مكانا لها إذا كانت عبارة عن كتب ورقية. ولذلك لا بد من الشاملة اليوم، لا بد من الشاملة، ولا بد أن يعني يتمرس الإنسان ويتعود على قراءة الكتب، سواء عن طريق التكست كما في الشاملة أو عن طريق PDF. طيب، لعلنا نحن جميعا نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. إذا في أي استفسار بإمكانكم كذلك أن تكتبوه على الصفحة، صفحة الجروب الفيسبوك. حفظكم الله ورعاكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا، السلام عليكم.